حيث قال الخباتي نسل هذا بألف صلاة لما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، عليه أن يقصد بسفره المسجد به ينال هذه الفضيلة البالغة. وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قبره عليه السلام وزار البقية وزار شهداء أحد، هذا كله جائز داخل فيه. لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحم للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر رسول الله عليه السلام، وفي هذا مخالفة لذاك الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد. يسأل السائل فيقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول لمدة كشهرين أو ثلاثة أو أكثر؟ لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نكون هذا نيازا فقط على هذه الجملة، وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عمه العباس زكاة السنتين مقدمة، ولذلك إخراج الزكاة مقدما قبل حلول الحكم حكم الوجوب فهذا جائز، بل لعله أفضل. نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث. شيخ في بعض الألعاب العصرية يريد أن نعرف حكم الإسلام فيها، مثل أن سبيل كيرا ومسومنا وبلياردو، إيش حكم الإسلام في اللعب أو تعرفون الورقة؟ نعم، هذه الألعاب بلا شك هي أنواع، مثلا شد هذه لعبة الورق، هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق، ففيها الخوري وفيها الشب وفيها البلد ونحو ذلك. اللعب في هذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس من مقامرة، القمار ليس حرام، لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية، وكما يقولون تقطيع الوقت وتضييعه، وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، وهذا مما يعني يعيش المسلمون اليوم، فيضيعون ما قيمته أغلى من الذهب والفضة إلى روعه. الشاهد اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل بما فيها من استعمال هذه الشعب والإقبال والانكباب عليها بالاهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين. وهذا يذكرني بأثر روية عن علي، وأنا أعني ما أقول حينما أقول روية، لأن كلمة روية كناية عن التضعيف. فروية عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم مكبون عليه، فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فنزع عليهم بهذه الآية. لماذا؟ لأن فعلا الشطرنج فيه تماثيل، فيه الفرس، فيه الفيل، فيه الملك، لا أدري، وهؤلاء مكبون عليه، فاستدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانتباه. هم بلا شك لا يقصدون التماثيل، يقصدون اللعب وشحن الذاكرة والحافظة ونحو ذلك، لكن هذه هي قبيحة إسلامية، الانتباه على التماثيل وعلى الصور. من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق بما فيها من الصور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين استدعوا هذا الله. ثم اللعب بهذا الورق له أنواع،